الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 28 في مادة الحديث، لازلنا مع كتاب الإيمان. وبإذن الله عز وجل البارحة تكلمنا على كلمة الرب وعلى معانيها، وأيضا تكلمنا على مسألة التربية والتنشئة ومسألة التدبير، ووقفنا على قول ابن القيم وقوله يقول بأن لا يوجد شخص لا يعبد، فكل الخلائق يعبدون، إما يعبد إلها حقا وإما يعبد الهوى، فساحته دائما عامرة إما مع الشيطان وإما مع الله عز وجل. واليوم نعرف توحيد الربوبية، وطبعا تذكرون توحيد الألوهية، فقلنا هو إفراد الله بالعبادة، هذا توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، والعبادة سواء كانت ظاهرة أو باطنة. ذكرنا أمثلتها كثيرة، أن العبادة لا لا لا نقول كما يقول البعض يضيقون تعريف العبادة، الصلاة والصيام والزكاة والحج نقطة نهاية، لا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقال على أنه أحسن تعريف قيل في العبادة هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا تجد له مثيلا ولا نظيرا. والعبادة مأخوذة من مسألة التعبيد، يعني ومنه الطريق المعبدة والتذلل والانقياد والخضوع، هذا كله داخل في العبادة، فلا بد أن تكون العبادة مقرونة بالحب وبالخضوع والانقياد. فالعبادة الخالية من الحب والانقياد لا تعتبر عبادة، إنما هي حركات كحركات رياضية، ولكن إذا كان مقرونة إذا كانت مقرونة بالانقياد والمحبة والذل والرجاء فهذه عبادة يعني مطلوبة من كل أحد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد، هذه العبادة المطلقة والعامة، هناك عبادة خاصة هو عبادة المؤمنين، ويرى البعض أن هناك عبادة خاصة الخاصة كعبادة الأنبياء والرسل وغيرهما وغيرهم. على كل، العبادة سبق الحديث عنها، وتوحيد العبادة سبق الحديث عنه، وذكرنا أنه إفراد الله بالعبادة مطلقا كل العبادة. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية، ما هو ماذا قال؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كالدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستغاثة والاستغاثة والذبح والنذر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق، هذه كلها عبادة، هذه كلها عبادة. كما يقول الحافظ الحكمي: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، يعني ذكر يعني أمثلة، وذكر يعني أنواع من العبادة، وذكر أنواع من العبادة، وثم إنه ذكر حديث ضعيف، ودعاء مخها العبادة، هذا لا يصح، وهذا كله سبق لكم. اليوم عندنا توحيد الربوبية، بعد أن عرفنا كلمة الربوبية وذكرنا بعض معانيها وذكرنا من أين نأخذ مسألة الخلق ومسألة الأمر، وذكرنا قوله تعالى كن فيكون، فكن صفة خاصة بماذا؟ بالأمر، بالأمر، وفيكون بالخلق، خلق والتكوين، خلق والتكوين. ولذلك البعض يقول أمره بين الكاف والنون، أمره بين الكاف والنون، وما أمرنا إلا واحدة، إلا كلمة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذكرنا آيات: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآيات التي ذكرنا. واليوم نقول في توحيد الربوبية ماذا نقول؟ إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير ونفسه، إلا أن هذا إفراد، هذا إفراد الله بالعبادة، وهذا إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير. لماذا قلت هذا التعريف؟ لأن هناك تعاريف كثيرة وتنوعت فيها أقوال العلماء يعني في تعريف توحيد الربوبية، لأنكم إذا رجعتم إلى كتب العقيدة فتجدون أكثر من 20 تعريفا، ومرة كنت جمعتها وإذا بي وجدت أنها تؤدي معنى واحدة، فإذا لما التطوير؟ فلنذكر تعريفا واحدا مختصرا. إفراد الله بماذا؟ بالخلق والرزق والتدبير، وإن شئت أضف والإحياء والإماتة. هذا في الرد على من يزعم أن هناك من الصوفية من يحيي، كما ذكروا عن بعض الصوفية أنهم كان يحيي ويميت. وأذكر أننا كنا تكلمنا على هذه المسألة وعلى مسألة الغيب، فبعضهم أرسل رسالة طويلة من أولها إلى آخرها لكنها لا تساوي بصلة، كله يذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة وعلى أن هناك أولياء يعلمون الغيب، وماذا تركت لرب العالمين؟ أحد الخرافيين من الطرقيين والصوفية. فأنا قلت أمثل هؤلاء ما يحتاجون للرد، إنما لو كان شرع الله قائما يحتاجون للحدود، التعزير، وهؤلاء يعني يفسدون العقائد. على كل، فيذكر إن يكون في أمتي محدث فعمر منهم، إن يكون. طيب، هذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تشهد له أنت؟ ثم أعطيني الآن شيخا كما تزعمون عارفا، أعطيني صفته، صف لي هذا الشيخ. أنا أعلم أن هناك شيوخ التجارة وشيوخ الأموال وشيوخ الصوفية معروفون بهذا، غلاتهم ولا سيما الغلات. فلذلك عندما قلنا لا يعلم الغيب إلا الله، إنما ذكرنا نصوصا من الكتاب والسنة. هذا ربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأنا أقول إن فلان يعلم الغيب، يعلم ما يكون وما سيكون، وربنا عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وتستدرك على الله وتقول وولي من رسول وولي. وربنا عز وجل يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وتقول ومن ولي. إذا هذا استدراك على كتاب الله عز وجل. ربنا عز وجل هل نسي حتى تستدرك عليه أنت؟ ربنا لا يضل ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. فعلى كل، ونبي الله نفسه قال لما سمع الجارية تقول وفينا نبي الله يعلم ما في غد، فقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين لا يعلم ما في غد إلا الله. هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول؟ بل الله يقول للنبي قل لا، ويقول أيضا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولو كنت أعلم الغيب، وتأتي أنت وتقول على أنه يعلم الغيب. على كل، فتوحيد الربوبية وإفراد الله بماذا؟ بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. هذا باتفاق لا يختلف في هذا أحد، حتى المشركون أنفسهم. أنا سبق لنا البارحة أنهم عندما يسألون من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والمراد به الرب. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقول الله. أما هؤلاء الصوفية الغلاة يقول الذي يدبر الأمور القطب والغوث، وعندهم حتى مجلس يسمى عندهم بمجلس الاجتماع يعني مثل البرلمان يتم بمكة ويحضره الغوث، والغوث واحد ويحضره الغوث، وتتم المشاورة فيما يتفقون عليه وفيما يكون فيه تصرف في كل مكان. هذه عقيدة ولا هذا دين مصنوع باليد؟ هذا دين، هذا شرع مصنوع باليد، هذه عقيدة مصنوعة باليد. للأسف الآن وزارات الأوقاف المجالس المعنية ولا العلمية ولا ما أدري إيش، يعني في كل مكان تحاول أن تنشر هذا الكفوة، ترد الناس إلى ماذا؟ إلى عقيدة أبي لهب وعقيدة أبي جهل، بل عقيدة أبي لهب وعقيدة أبي جهل في بعض الأحيان تكون أفضل. لذلك أرادوا إحياء ماذا؟ بقية من بقايا الجاهلية. فلذلك سترون إن شاء الله عندما ندرس مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب، وسترون سترون الضلال، وسترون أن كفار قريش كان عندهم أشياء يتحاشون أن يرتكبوها، يرتكبها الآن من يزعم أنه من أولياء الله، أنه من أولياء الله. هؤلاء أولياء، نعم أولياء، لا نشك في هذا، ولكن أولياء الشيطان، لأن هناك أولياء لله وأولياء للشيطان. الولي الذي يبول على عقبه ويبول على ثوبه ويتغوط في ثيابه، هذا ولي لا يصلي ويدخن ويفعل كل المصائب، يقول لك هذا ولي. هذا الأولياء بأربعين ذاتا هكذا يقولون، تجد هنا هو جالس معك ولكن هو يصلي في بيت الله الحرام. إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الضلال؟ إيش هذا الخرافات؟ ويعجبنا ابن حزم عندما قيل هذا مجذوب، قال هذا مجذوب، قال لا يخلو الإنسان إما أن يكون عاقلا أو مجنونا، التكليف إما أن يكون عاقلا وإما أن يكون مجنونا، فإذا كان مجنون رفع عن القلم، وإذا كان عاقلا فهو مكلف. فالمجذوب إذن ما معنى هذا؟ ولذلك يقولون حديث معروف، وأنا كنت تكلمت عليه في كتاب قديما كتبته قديما، الجهل والإجرام، فالجزء الأول، فكنت قلت في هذا الحديث الذي يذكره الصوفية ويستدلون به ويذهبون إلى تصحيح الحاكم، اذكر الله حتى يقال إنك مجنون، اذكر الله حتى يقال إنك مجنون. فقلت إذن هؤلاء جعلوا الجنة مستشفى للأمراض العقلية، جعلوا الجنة مستشفى للأمراض العقلية. كما قلت أيضا إذا كانوا مجنونين معناه أنه رفع عنهم القلم، والمجنون مطالب بالتكليف، مطالب بالعبادة، مطالب بذكر الله، مطالب لا أبدا. فإذا معنى أن الصوفية رفع عنهم القلم. على كل، حتى لا نخرج، إنما هذا أتينا به لنبين لكم ضلال هؤلاء، ونبين لكم أيضا ضلال الأشعاريين، لا سيما ليس الأشعري يعني الصفة الثالثة التي استقر عليها أمره على غبش في بعض الأسماء والصفات، على غبش، لكن هو في آخر حياته قال إنه على مذهب ماذا؟ على مذهب الإمام أحمد. في الأول كان على المعتزلة، ثم بعد ذلك كان على الماتريدية، وبعد ذلك تاب إلى الله عز وجل على المنبر، يعني تجرد من ثيابه وقال، كما قصة تحكى على هذا، يعني الحالات الثلاث المعروفة. هناك من ألف رسالة يحاول أن يصحح هذه الحالات، وتاريخيا أن هذه الحالات صحيحة، وألف كتابه الإبانة كما ألف كتابه الرسالة لأهل الثغور، وألف كتابه الأخطاء المصلين. وبعض الصوفية للأسف ينكرون هذا ويطعنون في هذا، وبعض الأشاعرة يطعنون في هذه الرسائل، وللأسف أرادوا أن نبقى على أن القرآن، أن نعتقد أن القرآن ما هو بكلام الله، إنما هو دال على كلام الله. للأسف هذا حتى في بلادنا، يعني في بعضهم يأتي في بعض القنوات اللي محسوبة على الإسلام ويقول على أن هذا الكتاب الإبانة ليس للأشعري، للأشعري. هذا كلام ضلال، ضلال للأسف، ضلال ينشر، ضلال. وحتى هذا الثالوث الذي يوجد الآن، يعني في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، إيش هذا؟ إيش هذا؟ إذا رضيت أن يكون الإمام مالك، أن يكون الإمام مالك يعني إماما لك في الفقه، ألا ترضاه أن يكون إماما لك في العقيدة؟ ألا ترضاه أن يكون إماما لك في السلوك وفي الزهد والورع وفي التربية؟ وهو كان كذلك وعقيدته صحيحة، ولماذا لا تكون عقيدتنا كعقيدة الإمام مالك وندرسها؟ وإنما الحكام كان لهم دور في تأسيس ماذا؟ في تأسيس المذاهب. ولذلك يقال على أن عندما أول من أدخل المذهب المالكي للأندلس، يقال بأن عبد الرحمن الداخل هو، لأن كان عند أهل الأندلس وكان تابعين لماذا؟ لمذهب الأوزاعي. لكن يقال إن ابن القاسم هو الذين يعني ذهب ونقل، وقيل غيره. ويقال على أن عبد الرحمن الداخل هو من جعل ذلك مذهبا رسميا، لأن الإمام مالك الإمام مالك لما لأن الإمام مالك لما سأل عن حاكمهم فقالوا عبد الرحمن داخل وذكروا له بعض الأشياء اللي هي تدل على العدالة والعدل فقال ليت الله وهذا قالوا بأنه يجوز ليت الله يزين حرمنا وبلدنا يزين حرمنا وبلدنا بمثل سلطانكم بمثل سلطانكم لأن العباسيين كان فيهم جور كان فيهم فلما قال هذه العبارة مع أشياء أخرى معروفة عليه قالوا أمر أن يجعل المذهب مذهب إيش؟ أن يجعله مذهبا رسميا فتأسيس المذاهب وتخصيص المذاهب في الدول إنما هو أمر سياسي فالمسلم غير ملزم باتباع مذهب معين ولذلك إذا تقرأهم كتاب هل المسلم ملتزم ملزم باتباع مذهب معين كتاب رائع إن الحكام لهم دور في هذا تأسيس وتسييس الدين للأسف تسييسه ولا يعني لأن السياسة من الدين لكن المقصود به يعني أن يضيقوا إلا من أنتم تقولوا الحرية الحرية في الضلال وفي الخمر وفي الربا وفي الشرك وفي الزندقة وفي العري وفي لكن في الفقه لا لا ضروري تتبع مذهب مالك إيش هذا يحبل لو كنتم تتبعون المذهب مالك اخرجوا للشوارع وانظروا إلى ما في الشوارع وانظروا إلى الموطة لو كان الإمام مالك موجود لقاتلهم فإذا الله المستعان فتوحيد الربوبية يعني بهذا التعريف الذي ذكرنا لكم وهناك تعريف أخرى وإما أن تقول اعتقاد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق اعتقاد العبد أن الله هو المت أن الله يعتقد العبد أن الله هو المتفرد بماذا؟ بالخلق والرزق والتدبير بالخلق والرزق والتدبير طبعا رب الله عز وجل جميع الخلائق بالنعم كما سبق لكم ورب غيره إما رب التربية إما للمشرك وإما للمسلم إما أن يربى بالنعم وإما أن يربى بماذا فالمشركون يربى بالأخلاق الفاضلة وبالعقيدة الصحيحة ويربى بالنعم الجميلة الأخلاق الجميلة وإما بالعلوم النافعة وإما بالأعمال الصالحة ها؟ الأعمال الصالحة إما أن يربى تربية عامة يربي جميع الخلق بماذا رباهم؟ بالنعم هذه حتى للمشرك وإما أن يربيهم بماذا؟ أن يربي خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بماذا رباهم؟ هؤلاء رباهم بالنعم كما ربى هؤلاء بالنعم كما سبق لنا حوار إبراهيم مع ربه سبحانه وتعالى قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر من هذه الآية استنبط العلماء أن الله عز وجل رب الخلق بصفة عامة بالنعم مشركا كان أو يهوديا أو مجوسيا أو يكون أو مسلما هذه التربية كم؟ تربية عامة هذا القسم الأول والقسم الثاني تربية خاصة وهو رب أنبياءه وأتباعهم بماذا ربهم؟ العقيدة الصحيحة ولا تكون العقيدة الصحيحة إلا الإسلام من الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والأنبياء كلهم كان دينهم الإسلام كما سبق الرسل جميعا كان دينهم الإسلام فلذلك رباهم بالعقيدة الصحيحة ورباهم أيضا بالأخلاق الجميلة والفاضلة ورباهم أيضا بالعلوم النافعة ورباهم أيضا بالأعمال الصالحة هذه تربية خاصة ولا عامة؟ تربية خاصة فهذا التعريف يشبه التعريف السابق بل التعريف السابق يعني كان أشمل على وجازته وعلى اختصاره هناك تعريف آخر يقول الإقرار الجازم بالله أو الإقرار الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومليكه ها؟ هذا هو نفسه إذا أنعمتم النظر يشبهه. الإقرار الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق للعالم، المحيي المميت الرازق ذو القوة المتين، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له سبحانه وتعالى، ولا مماثل ولا سمي ولا نظير ولا شبيه ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذن هو نفسه في الحقيقة، أنت تقر بأن الله وتجزم بذلك، الإقرار وحده دون الجزم لا يكفي، بأن الله وحده رب كل شيء ومليك كل شيء وخالق كل شيء ومحيي كل شيء ومميت كل شيء ورازق كل شيء، وأنه ذو القوة المتين، لا شريك ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى. وإن شئت قلت اعتقاد العبد أنه تعالى رب السماوات والأرض وخالق من فيهما، خالق من فيهما في السماوات، وإن شئت قل خالق من فيها، من فيها يعني في السماوات وفي الأرض، ومالك الأمر في هذا العالم كله، من الذي يملك الأمور كلها؟ ربنا سبحانه وتعالى هو مالك الأمور كلها. ليس هناك قطبا ولا غوثا ولا أوتابا ولا نقباء ولا نجباء ولا رجالا ولا أضرحة ولا أولياء، لا معقب عليه في حكمه سبحانه وتعالى، فهو وحده رب كل شيء، رب كل شيء. ومن اعتقد غير هذا فقد كفر، يعني معناه نفس تلهيه، نفس تلهيه مشرك. فالذي يعتقد أن هناك من يضر، هناك من ينفع، هناك من يعز، هناك من يذل سوى الله، هناك من يملك لنفسه نفعا وضرا فيما يقدر عليه الله، وأنه يمكن أن يملك لغيره نفعا وضرا لا بإذن الله ومشيئته بل بإذنه ومشيئته، فإذن هذا حتى ولو زعموا ما زعموا. لا كما يقول أحمد التجاني، يقول بأن القطب يعني خلافة كونية، خلافة كونية، القطبانية خلافة كونية، يتصرف القطب في الكون، هو نيابة عن الله عز وجل. ربنا عز وجل أعوذ بالله وحاكي الكفر ليس بكافر، كأن الله عز وجل يجلس، تعالى الله عن ذلك علو كبيرة، والقطب هو الذي يتصرف في الكون، هو الذي يقوم بشؤون العباد. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. إذن هؤلاء كما يقول ابن حزم كفرهم كثيف، كفرهم كثيف وكفرهم غليظ، فكل الآيات التي تقرأون فيها رب السماوات والأرض ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ما لا ينفعهم ولا يضرهم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قلنا هذه في الألوهية، لكن تأتي مسألة الربوبية، فكل من أنكر شيئا مما ذكرنا فقد كفر، أو صرفه لغير الله فقد كفر، مهما كان هذا الغير، حتى ولو كان ملكا من الملائكة، على القول بأن الملائكة أفضل من البرية، أفضل من البشر، على القول، وعلى القول بأنهم أفضل من الأنبياء، وهذا طبعا بعيد. ربنا عز وجل يقول في آية خاصة بالملائكة، من يذكرها منكم؟ لأن هذه الآية استدل بها ابن عباس على أن، أنا أذكركم بها لتذكرها، لما قيل له قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء والرسل، وردوا على الزمخشري جار الله، عندما قال بأن جبريل أفضل لما رأى الأوصاف التي وصف الله بها جبريل، فقال هو أفضل. وقال في حق نبينا سبحانه وتعالى: وما صاحبكم بمجنون. أما في جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. لكن قال في الرسول: وما صاحبكم بمجنون. فظن أن كثرة الأوصاف تدل على الأفضلية، وما أدري كيف خفي عليه أن العظيم لا يحتاج إلى كثرة ألقاب، وأن الكبير لا يحتاج إلى الألقاب، وأن المعظم لا تقدمه الألقاب. فالشاهد عندنا أنهم قالوا بأنه أفضل. قالوا: يا ابن عباس، وما أفضليته على جميع الرسل؟ هل في القرآن ما يدل على ذلك؟ قال: نعم، ربنا قال في حق الرسل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه. وماذا قال لرسولنا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين 6 مليار مسلم، للعالم 6 مليار، يعني كلهم أو أكثر، رحمة للعالم. طيب، قال: وما أفضليته على الملائكة؟ قال: ألم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال في حق الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فلا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا مما ذكرنا أو أن ينسب لقطب أو غوث، وهذه كلها خرافات. هذه الشريعة مصنوعة باليد، لكن لا قطب ولا غوث ولا أندد ولا ولا ولا أوتاد ولا نجباء ولا نقباء ولا رجال ولا، هذه كلها خرافات. هذا لم يكن معروف في زمن الصحابة. إذن لماذا إذن نحن نتشبث بخرافات الصوفية التي انحدرت إلينا من اليهود والنصارى؟ على كل تعارف كثيرة لتوحيد الربوبية، وقد ذكرت بعضها في كتاب كيف تفهم عقيدتك بدون معلم، يعني ولا سيما الطبعة الثالثة التي ستكون بإذن الله، وننتظر أن نعيد طبعها مرة ثالثة. فذكرت تعارف كثيرة في هذا الكتاب، كما ذكرت أسماء الربوبية أو أسماء هذا التوحيد. ما هو أو ما هي أسماء توحيد الربوبية؟ لأن كثير من الناس يعلم هذا الاسم فقط، توحيد الربوبية مثلا. فلنأخذكم أنتم، توحيد الربوبية ذكرنا توحيد الألوهية وذكرنا أسماءه، فمن يزيد لي اسما آخر عن توحيد الربوبية منكم أنتم؟ ها؟ توحيد، هذا سبق لكم في توحيد الألوهية. من يذكر لي منكم في توحيد الربوبية؟ إذن الأول توحيد الربوبية، الثاني التوحيد العلمي. التوحيد العلمي، ولذلك يقولون: يعذر الإنسان في العلم والعمل، في العلم والعمل، ردا على طبعا على من لا يعذر إلا في العمل، في العلم والعمل. وكذلك التوحيد الخبري، التوحيد الخبري هذا نوع اسم ثالث، هو لشيء واحد. وكذلك توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات. وزاد بعضهم اسما خامسا: التوحيد الاعتقادي، التوحيد الاعتقادي. إن هذه أسماء توحيد الربوبية. من يذكر هذه الأسماء؟ توحيد الربوبية، توحيد العلمي، توحيد الخبري، توحيد المعرفة والإثبات، التوحيد الاعتقادي. الاعتقادي مفهوم هذا؟ طيب، السؤال: لماذا قلنا في التوحيد، في تعريف التوحيد؟ لا، لاحظ، هو إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. هل يمكن أن نعرف كلمة لا إله إلا الله بتعريف توحيد الربوبية أم لا يمكن؟ ها؟ لماذا لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأننا إذا عرفناه عرفنا لا إله إلا الله بتعريف توحيد الربوبية فيكون المشركون أدرى منا من ماذا؟ بمعرفة لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن إذا قلت لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله فتكون قد عرفته تعريف المشركين. لكن هل يمكن أن نعرفه بتعريف توحيد العبادة؟ الجواب نعم. الجواب نعم. لا معبود حق في الوجود إلا الله. ومشهور أنه يقولون لا معبود بحق إلا الله. هذا صحيح. لكن الأفضل أن نقول لا معبود حق. لماذا؟ مع القرآن، تمشي مع القرآن. لأن ربنا ماذا قال؟ ذلك بأن الله هو الحق. هو الحق. ومن قال لا معبود بحق هذا صحيح أيضا، ولكن الأفضل لا معبود حق في الوجود إلا الله. ولماذا زاد بعضهم في الوجود؟ فإذا قلت لا معبود إلا الله معنى كل من يعبد شيئا ففي الحقيقة لا يعبد إلا الله، وإن كان هو في الظاهر يعبد الصنم ويعبد الضريح ويعبد القبر ويعبد، لكن في الظاهر ما عبد إلا الله، إنما حمله على ذلك ماذا؟ حب الله وخشيته وتقربا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. هل ممكن؟ الجواب لا، لا يمكن. إيش هو؟ لا يمكن. فلذلك يمكن أن نقول لا معبود حق في الوجود إلا الله، ولا يمكن أن نقول لا معبود إلا الله، لأن إذا قلنا لا معبود إلا الله معنى أننا مع المشركين في تعريفهم لأجعل الآلهة إلها واحدة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وزادوا أيضا في الوجود لا معبود حق في الوجود لإخراج مسألة وحدة الوجود. وما معنى وحدة الوجود؟ مع وحدة الوجود يعني كل شيء موجود في العالم هو الله، كل شيء موجود في العالم فهو الله، يعني ما عبد في الظاهر إلا الله. هذا ابن العربي من يقرأ في كتابه الفتوحات المكية، وهي في الحقيقة خزانة الضلال، والله كنت أقرأه في السجن، وقرأت كتب كثيرة في الآداب، وقرأت كتب أخرى، يعني قرأت حتى ألف ليلة لا قرأته، وقرأت الكتاب الأغاني قرأته، لكن وقرأت كتاب تاريخ الإسلام وفيات مشاهير الإعلام في 50 مجلدة، قرأت مسند الإمام أحمد في 50 مجلدة. عندما أتيت إلى هذا الكتاب في 6 مجلدات وبعض النسخ أكثر، والله لم أستطع، لم أستطع، يعني خزانة، يعني مدرسة الضلال تمشي وسمها فتوحات المكية، والله يحبذ لو سمها فتوحات الإجرامية. هذه ليست مكية، فكوارث. ويقرر هناك بأن الله يعشق، وبأن يعني اصطلاحات أستطيع أن أذكرها ولكن حياء لا أذكرها، لأن حاكي الكفر ليس بكافر. فكوارث، كوارث. العبد رب والرب عبد، إن قلت عبد فهو رب، يا ليت الشعر أن يكلف، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا رائب فيك. أما إذا قرأت فصوص الحكام فأظن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الأول كان يعني يتوسم فيه خير قبل أن يقرأ بعض كتبه، منهم هذا كتاب الفصوص ومنهم الفتوحات المكية. بعد ذلك قال من لم يكفره فهو أكفر من اليهود النصارى، ولكن لا يخذ هذا على ظاهره، لأن هناك أئمة كبار، أن هناك أئمة كبار لم يكفروا ابن عربي، ولا يمكن أن نكفرهم، ولكن لا يعرف هذا الأطفال. لماذا؟ حاولوا أن يؤولوا له، فإذا عندهم شبه التأويل، فيقول لا هو قصد كذا وقصد كذا وقصد كذا، وهو كان من رجال الله الصالحين وما شيء من هذا القبيل. وهل بالله عليك بعد ذلك ممكن أن تضللهم؟ هل يمكن أنت أن تضلل مثل الإمام النووي؟ مستحيل. وغيره يعني كبار، أئمة كبار، هل ممكن أن تضلل السبكي أو ابن السبكي؟ هل ممكن أن تضل العز بن عبد السلام؟ هم أئمة كبار يعني عندهم تأويل. فلذلك نقول لإخواننا بأن مسألة العذر بالجهل مستحيل مستحيل أن ننكرها. فلا يمكن أن يكون هناك تكليف كما يقول ابن القيم بل كما يقول الجمهور، لا يمكن أن يكون هناك تكليف بما لا تعلم. هذا ربنا لا يكلف إلا، لا يكلفك بما لا تطيق، لا يكلفك بما لا تعلم، وإلا فما فائدة إرسال الرسل؟ الشاهد عندنا لا معبود حق في الوجود إلا الله، ولا يقال لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، لا لا يمكن أبدا. فهذا النوع من التوحيد كثير ما نسمع بأن هذا النوع أقر به جميع الطوائف وجميع المشركين، هذا غير صحيح. هذا مشهور ومعروف أنهم يقولون كل الطوائف تعترف بتوحيد الربوبية، هذا غير صحيح. هذا القسم يجحده كثير من الناس بل حتى في زماننا، حتى في زماننا. الماديون يؤمنون بالرب؟ لا. الملحدون يؤمنون بالرب؟ لا. يعني إذا نظرنا إلى زماننا، فلذلك هذا النوع هو الأصل الغالب أن كثير من المشركين كانوا يعترفون به، لكن كان يوجد هناك من ينكر توحيد الربوبية، يوجد بخلاف توحيد الألوهية، فجميع المشركون، جميع المشركين ينكرونه. مفهوم هذا؟ فلذلك إذا سئلت هل هذا القسم يجحده الملحدون ويجحده الجاحدون والماديون، قل الجواب نعم، يجحده الملحدون ويجحده الماديون وينكرون وجود الله، بل الدهريون ينكرون هذا. صرف النظر هل النسبة إلى الدهري ولا الدهري لا يهمنا، فهم القائلون إن هي إلا أرحام تدفع، تدفع بماذا؟ بالولادة. وأرض تبلع، تبلع بماذا؟ بعد الدفن، بعد الدفن. وما يهلكون إلا الدار، ما المراد بالدار؟ طول الزمان، طول الزمان. ولهذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما هي إلا، فما هذه نافية؟ أي ما الحياة إلا الحياة التي نحن فيها؟ ما هي إلا حياتنا الدنيا؟ أي ما الحياة إلا الحياة التي نحن فيها؟ وقد سبق لنا أن قلنا لكم بأن ما وإن إذا أتت إلا بعدها تكون نافية، وكذلك هل تكون نافية، حتى هل تكون نافية؟ الجواب نعم، إذا أتت إلا بعدها. ولهذا قال ربنا عز وجل هل جزاء الإحسان، إيش معنى هل جزاء؟ ليس استفهام، إنما هو نفي. ماذا تقول؟ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها. فمعنى قوله تعالى ما هي، ما هي إلا، إلا إذا أتاك حرف إلا بعدها تكون إيش؟ نافية. أي ما الحياة إلا الحياة، إلا الحياة التي نحن فيها. ثم قال ربنا عز وجل نموت ونحيا، يصيبنا الموت والحياة فيها، فيها وليس وراء ذلك حياة، يفيدنا أن يصيبنا إيش؟ يصيبنا الموت والحياة فين؟ في الدنيا. لكن بعد الموت هل وراء ذلك حياة؟ الجواب لا. قالوا نموت ونحيا، نموت ونحيا، نموت نحن، قال بعضه نموت ونحيا، نموت نحن ويحيا أولادنا، ثم يموتون ويحيا أولادهم، ثم يموتون ويحيا أولادهم، وهكذا، وليس وراء ذلك حياة، يعني ما فيه لا هذا ولا هذا، يعني تبقى هكذا نموت نحن ويحيا أولادنا، ويموت أولادنا ويحيا أولادهم، ويموت أولادهم ويحياهم، وهكذا. وما يهلكنا إلا الدهر. إلا الدهر. والدهر معناه مرور الأيام والليالي. الزمان. الزمن. لكن ربنا عز وجل ماذا قال؟ وما لهم بذلك من علم. يعني قالوا هذه القالة أو المقالة. من قال هذه المقالة؟ قالها الشاكون. ناس غير عالمين بالحقيقة. ولهذا قال الله عز وجل إن هم إلا يظنون. طيب نحن لازلنا كما يقول العرب بالباب. إن من يعلم منكم إن هم؟ إن هم إلا يظنون. ها؟ إنهم إلا يظنون. نافية عباد الله. أنا قلت وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك إلا. إنهم إلا. أي ما هم إلا يظنون. أي غاية ما عندهم الظن. غاية ما حصلوا عليه الظن. هل يستندون إلى الدليل؟ لا دليل لهم. لا يستندون إلى دليل أبدا. كما يقول بالشيء يذكر أذكر هنا قصة وقعت لي مرة بالسجن المحلي بتطوان. كان هناك شخص بليد ملحد وأنا كنت أقول له أنت من النعم الذين من الله عليهم بالنعم ورجل ثري جدا فكنت أقول له أنت من النعم ولا يستطيع أحد أن يخاطبه دائما باحترامه مع أنه بهيمة أفضل منه لا يصلي ولا يصوم ولا ولا ولا ولا ومن ملياردير عنده الملايين وعنده شركات في أوروبا وعنده عنده عنده هو من الأباطرة المخدرة فقلت له مرة أخاطبه على أداء الصلوات وكنت أخاطبه على سائر حقوق الله عز وجل كما أخاطبه على مسألة ترك الموبقات والمقحمات لأن يفعل كل الحلال ما حل في يده والحرام ما حرم من يده لا يحلل ولا يحرم لا يحلل ولا يحرم فكنت أبين له لعله يخضع فكان يرفض رفضا باتا أن يخضع للأوامر الإلهية وآتي بالنصوص ومرة قلت له أنت ما ركعت لله ولا مرة فيرفض رفضا باتا أن يركع لله عز وجل مرة قال عبارة عندما أغلطت عليه قال عبارة قال الدنيا لغز والموت بعيد هذه الدنيا لغز والموت بعيد فأنا قلت لعل الرجل في بعض الأحيان الجواهر لا تفيد الخنازير إذا علقت الجواهر على الخنازير على عناق الخنازير هل تفيدها؟ لا تفيدها إذا علقت الجواهر على عنق الحمار تفيده؟ لا تفيده فقلت لعلي أذكره بالنعم التي يمرح فيها لكن بدون جدوى جوابه دائما جواب قارون تماما وأنا عندما أذكره قال أنا هذه بقوتي وبكذا وبساعدي وباجتهادي وبفكرتي وليل أقوم الليل لا للصلاة إنما الحشيش والسخط البيع وكذا فذكرني بقول فرعون إنما أوتيته على علم عندي كلما أقحمه في أمر أقول سيتوب إلى الله يقول الموت بعيد وأذكره بالموت ويقول الموت بعيد وكان مرة كان معنا بعض الموظفين وأنا أخاطبه لعله يتوب إلى الله ولعله يرجع إلى الله فيقول لي الحياة لغز والموت بعيد هكذا حياة مجرد لغز مجرد لغز أما الموت بعيد حتى إذا متنا ما كاينش وقال لك واش رجع شيء واحد من تما هل رجع أحد من هناك وقالنا بأن كاين وكاين وكاين وكاين يعني يضرب بكل النصوص عرض الحائط فقلت على ارتجال لا الحياة لغز ولا الموت بعد قد ترى البهم في حياة سعيد عن قريب سوف يجيء البعيد ننصر ما قال الإله المجيد إن وعد الله حقا سديد والحياة دقات قلب تبيد والحياة حزن وسرور ويعاد ولسيما في الوقت اللي قلت هذه الأبيات كان وقعت له مصيبة وأنا لا أذكر هذه المصيبة لأن ممكن أوذي بها بعض الناس ولا زالوا على قيد الحياة. فهذه المصيبة آلمته كثيرا وبقي مدة لا يخرج من غرفته مدة، ثم بعد ذلك خرج. فلما قلت له هذا أعدت معه الحديث وكان يحترمني، رغم ذلك يحترمني. فقلت له إن وعد الله حقا سديد، والحياة دقات قلب تبيد، والحياة حزن سرور يعاد، واجتماع ثم افتراق يعود، ذا يكد تبا يريد الخلود. طبعا يريد الخلود من باب الاتزان فقط، وإنما هو يريد الخلود. تبا يريد الخلود يبتغي رفع الخصة ذا البليد، ذا البليد، ويقول بأنه مثقف وما أدري إيش. على كل، لكن أسمعت لو ناديت حيا. فشاء الله نقلوه إلى سجن سلا ورجع. وعندما رجع بحكم أنه ما كان يسد عليه الباب، فكنت أنا أخرج يعني لا يسد عليه الباب ليل نهار. فمرة سرت أذكره فقلت له نحن في الدنيا مجرد أناس جئنا للحصول على التذكرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ربنا يقول لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت موتا فيستريح ولا يحيا حياة سعيدة. فسرت أذكره، فسبحان الله كما يقول سيد قطب رحمه الله، يقول كلاما سيد قطب رائعا: إن لم تخلني الذاكرة عند قوله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. لعله هنا ولا عهد به قديم. يقول رحمه الله تعالى: قد يكون العالم أو قد يكون الرسول يعظ أحدا ولا يؤثر فيه، لأن أجل رجوعه وتوبته لم يحن بعد. فقال: انظروا، سيدنا عمر كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، والنبي غالب ما كان يصلي بسورة التور، ولم يثبت أنه سقط. إن قلنا بصحة القصة طبعا، لأن هناك من حاول أن يطعن فيها، عمر يسمع قارئ يقرأ هذه الآية فيسقط من حماره ويعاد مدة مريض، سقط في البيت مدة يعاد ظنوا أنه مريض. قال عمر سمع هذه الآية عدة مرات من فم رسول الله، هو سيد الزهاد وسيد الوريعين وسيد الأنبياء وسيد الرسل وإمامهم وإلى غير ذلك. قال: معنى هذا أن وقت التأثير بهذا الشكل لم يحن. فأنا عندما خاطبته سبحان الله وغيرت معه اللهجة، فإذا بالرجل يبكي فتعجبت. وكيف أخاطبه؟ أخاطبه ونحن نسير ليلا نسير، فخاطبته وذكرته، وإذا به قال: والله أنا عندما خاطبتني في السجن مكان كذا وكذا فكرت كثيرا في كلامك، ورأيت الذي كان معي يقول: لا لا دعك منه لا تسمع له، رأيت أنه مجرد منافق، مجرد منافق. هؤلاء قال رأيتهم مجرد يعني منافقون فقط، منافقون. قال: فتذكرت مع نفسي فعلمت أن ما قلت كله حق. ثم سبحان الله شاء الله تكلمت معه فتاب إلى الله ووعدني أن يصلي، وفعلا بدأ أن يصلي. والآن صلى الله عز وجل أن يكون هكذا على شكله، بدأ يصلي ويستمر على طاعة الله عز وجل ورجع إلى الله. ففي بعض الأحيان كان يستدل ببعض الشيوعيين وبعض الماركسيين وبعض الماسونيين ومن أشباههم، وهؤلاء الحمد لله هداه الله. وهؤلاء الشيوعيون وهؤلاء الماركسيون وهؤلاء الماسونيون إذا بقي لهم وجود ولا زال، أما الشيوعيون يعني مجرد دكان يسترزقون به، أما الاشتراكية سقطت. فحتى أنا كنت أسمع واحد كان يقول بأنه إذا وصلوا إلى الحكم سيجعلونها جنة، فكنت أقول عجبا هذا يقول جنة وهم لا يؤمنون بالجنة، لا يؤمنون بالجنة، وش يعيون؟ يقول لا إله والحياة مادة. فسبحان الله وصلوا إلى الحكم، وبعضهم اشترى بيوتا غالية الثمن في دول أوروبية، يعني في أماكن راقية بالملايين. فقلت سبحان الله، الآن إذا ظهر السبب بطل العجب. فكنت أتعجب، المقصود سيحولونها جنة لأبنائهم، جنة لأبنائهم، فأبنائهم يدرسون عند الغرب، وهم أيضا اشتروا بيوتا من جيوبنا، فنحن للاستهلاك فقط وكفى. على كل، فهؤلاء الماديون وهؤلاء الملحدون وهؤلاء الشيوعيون وهؤلاء الماركسيون وهؤلاء الماسونيون ومن أشباههم من الفرق الضالة كلهم ماذا يفعلون؟ ينكرون وجود الله. وفي الجامعات، جامعاتنا في زماننا لا تخرج لنا إلا الزنادقة، إلا الزنادقة، إلا من رحم الله طبعا. وفكرة داروين الآن تنشر الآن بقوة، بقوة تنشر حتى في الثانويات وبين الطلبة في جامعاتنا العربية، بين الطلبة. وطبعا الديمقراطية تضمن لهم الحق في الكفر، تضمن لهم الحق، لأن من أركان الديمقراطية حرية الشخصية وحرية التعبير الكفري طبعا، وحرية الاعتقاد الإلحادي، وحرية التملك وما أشبه ذلك، هذه أنواع من الكفر. نحن لا، ما عندنا هذا، نحن ما عندنا من بدل دينه. رسول الله يقول صراحة، ولا يستطيع وزارة الأوقاف ولا غيرهم من المجالس العلمية التي تأكل أرزاقنا أن يقول من بدل دينه فاقتلوه، لا يمكن أبدا، لا يستطيعون. هناك من يبدل دينه علانية، مرة أنها أصدروا فتوى ولكن على استحياء، أن هؤلاء سبحان الله أوكار المخابرات، يتكلمون وقت أن يشاءوا أن يتكلموا، يسكتون وقت أن يشاءوا أن يسكتوا. فأنا ذكروني بامرأة كانت في الكويت، كان كتبت مقالا في سيدتهم، مجلة سيدتهم، فتقول هي كانت غنية ثرية تريد زوجا لماعا لا يتكلم إلا وقت أن تشاء الكلام، ولا يسكت إلا وقت أن تشاء هي، ولا يخرج إلا وقت أن تشاء هي. فأحد الصحافة الألكية قال يا سيدتي، يا سيدته هو، وجدت لك زوجك. فطبعا عقدت مؤتمرا لأنها امرأة غنية جدا ثرية، فصارت يعني هل تعرف الشروط؟ شرط كذا شرط. قال نعم، زوجك التلفزيون لما لا يتكلم إلا وقت أن تشاء أنت، تشائين أنت، ولا يسكت إلا وقت أن تشائين أنت، ولا يخرج إلا وقت أن تشائين أنت. فكذلك هؤلاء المجالس العلمية لا يتكلمون إلا وقت أن يشاءوا، ولا يسكتون إلا وقت أن يشاءوا، ولا يخرجون ببيان إلا وقت أن يشاءوا، فلا فرق بينهم وبين التلفاز. ماذا فعلوا؟ أكلوا أموالنا. وزارة الأوقاف في البلاد العربية، بلدان العربية، أغنى وزارة، أغنى وزارة بعد وزارة العدل. ماذا فعلت؟ هل فعلوا شيئا؟ ما فعلوا شيئا. الإلحاد لازل علانية، الضلال لازل علانية. هذا ينادي بالزواج الولد بالولد، وهذا ينادي بأكل رمضان علانية، وهذا ينادي يعني بأشياء أخرى من الضلال والكفر، وهذا يقول على أن العربية يعني دخيلة، وهذا يقول على أن الأمازيغ هو كذا، وهذا يقول على أنني أنا أمازيغي، لكن أي حاجة تخالف ديني قبحها الله، الدين بالدرجة الأولى، والباقي تحت أحذيتنا إذا كان يخالف دين الله عز وجل. فأين؟ فإذا توحيد الربوبية ينكره كثير من الناس، وليس كما نسمع. فالملحدون والماديون والماركسيون والشيوعيون والماسونيون يقول لا إله والحياة مادة، بل حتى من يضمن لهم. ويأتي أيضا مسألة الثانويون، مذهب الثانوي، مذهب الثانوي هو أنفسهم ينكرون، ويوجد هذا المذهب للأسف الآن، مذهب الماديين الثانوية، الماديين الثانوية. ما هو مذهب الماديين الثانوية؟ ما هو مذهب الثانوية يعتبر امتدادا لعقائد الفرس، عقائد المجوس، عقائد الوثن. هنا أنبه أن عقائد الروافض، عقائد الروافض مستمدة من ماذا؟ من دين الفرس. عقائد الروافض مستمدة من دين الفرس، فمن ذلك قولهم بعصمة الأنبياء. الثانوية يقول أئمتهم يعني معصومون، الروافض يقول أئمتهم معصومون، فهم يعتقدون عصمة. ثم أيضا إضفاء بعض صفات الصفة الإلهية على أئمتهم. ثم أيضا القول بالرجعة، يقول بأن سيدنا علي سيرجع، ويقول هو في السحاب، وأنه هو الذي يرسل المطر، وأنه عندما يتكلم الرعد هذا صوت علي هو راجع. مسألة القول بالبداء، قول بالبداء، ربنا عز وجل قال كذا وكذا ثم بدا له وظهر له. فإذا الرافضة كالثانوية. الثانوية يعتقدون أن للعالم إلهين، والرافضة يعتقدون أن للعالم إلهين، إله للنور وإله للظلمة. هكذا يعتقد حتى الرافضة. فعليه، فمعظم المشركين، مشركي العرب طبعا في الجاهلية، كانوا يعترفون بهذا. معظم، لماذا نقول معظم؟ أن هناك من كان ينكر. معظم المشركين كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية وما كانوا ينكرونه، ولكن حكى عنهم القرآن الشيء الكثير في غير ما موضع، بل هذا معروف وهذا متواتر في القرآن، ذكرنا أمثلة كثيرة. ومن يقرأ السنة كذلك، ومن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقرأ الشعر الجاهلي فيه هذا. لكن كان يوجد أيضا من أنكر توحيد الربوبية. فلذلك نقف هنا ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم، وغدا عندنا درس الآداب، لعل إن شاء الله إن لم يكن هناك مانع، ويوم الثلاثاء كالعادة أيضا درس مع أهل تونس، عفوا الاثنين مع أهل تونس كلية الحكمة، والثلاثاء مع في الغرفة هنا، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستسمح لعل أطلنا في هذا، لكن إن شاء الله بعد ما نخرج من هذا سنبدأ مباشرة في كتاب الإيمان، ويسهل علينا كثير من الأشياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.